الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف سنة، وإنما يصح إن نوى بالمسجد المسلم بعد أن ثوى لو لحظة، وسنة يوما يكمل وجمع وبالصيام أفضل. أي الاعتكاف سنة مؤكدة، وشرطه المسجد، لا يصح الاعتكاف في المدارس والمعاهد والجامعات والبيوت والأربطة والزوايا. والشرط الثاني أن يمكث ولو لحظة يسيرة، ولا يصح الاعتكاف مارا، دخل من الباب وخرج من الباب الثاني ونوى الاعتكاف. الاعتكاف مع المرور لا يصح، لا بد فيه من التوقف والمكث ولو لحظة يسيرة. ولا يشترط في المذهب أن يعتكف يوما، بل يجوز أن يعتكف أقل من يوم ولو لحظة، ولكن الأفضل أن يعتكف يوما كاملا خروجا من الخلاف، لأن بعض العلماء لا يجوز الاعتكاف لأقل من يوم. والأفضل أن يعتكف في جامع حتى لا يضطر للخروج يوم الجمعة، لكن لو اعتكف في غير الجامع يصح، وفي الجمعة يخرج للصلاة. ويستحب أن يعتكف وهو صائم، خروجا أيضا من خلاف من قال لا يصح الاعتكاف إلا مع الصوم. والمذهب أنه يجوز اعتكاف أقل من يوم، ويجوز الاعتكاف في غير الجامع، ويجوز الاعتكاف للمفطر، ولكن الأفضل أن يعتكف صائما في جامع، وأن يعتكف يوما أو أكثر. وأبطل إن نذر التوالي بالوطء واللمس مع الإنزال، أي يبطل الاعتكاف المتوالي وغير المتوالي، يبطل بالوطء ويبطل أيضا بالإنزال عن مباشرة، لا بخروج منه بالنسيان أو لقضاء حاجة الإنسان، أي لا يبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد ناسيا للاعتكاف، ولا يبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد من أجل قضاء الحاجة، ولا يبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد من أجل الأكل والشرب، لا بخروج منه، أي لا يبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد ناسيا أو لقضاء حاجة الإنسان أو مرض شق، مع المقام والحيض والغسل من احتلام، أي إذا مرض الإنسان فخرج لم يبطل الاعتكاف بخروجه، والمرأة إذا حاضت وخرجت لم يبطل الاعتكاف بخروجها، وإذا احتلم المعتكف واحتاج إلى الخروج من المسجد للغسل فخرج لم يبطل الاعتكاف أيضا. والأكل والشرب أو الأذان من راتب والخوف من سلطان، أي يجوز الخروج من المسجد للأكل والشرب، ولا يبطل الاعتكاف بالخروج لهذا الغرض، ويجوز الخروج من المسجد إلى المنارة المنفصلة عن المسجد للمؤذن الراتب الذي اعتاد الناس على صوته، فله أن يخرج وهو معتكف من المسجد إلى المنارة المنفصلة عن المسجد للأذان، ولا يبطل الاعتكاف بهذا الخروج، ولا يبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد خوفا من السلطان، بشرط أن يكون السلطان هذا يطالبه بشيء مثل قضاء دين وهو غير قادر على الوفاء وليست معه بينة على أنه معسر. أما إذا كان يطالبه بحق وهو قادر على قضائه ولا يريد أن يقضي الدين وخرج من الاعتكاف، بطل الاعتكاف بالخروج،